Yeah. 28 باقي نزيد وشي ما فاتني زيد الليفل كان الناس اللي حبيتني فكرة جيتني نسيت لي نساتني سوري بوتا ما نحب كان اللي ربيتني نسيت موزيكا واتت كيف أحلاتلي ما سمعتش الناس شني حكيتلي طاقة وثيقة اللي عمرها ما وفاتلي لازم برشا شيخة باش ننسى مشاكلي كلامهم كل في الريح وما يوقفش سفينة ناس وصلت للقمرة وما يسبوا فينا تروازيام ألبوم يمشي في الكوجينة بحسن مولا الشيخة وما يسربيش فارينا نجيتش روتار وقتي فيدي معدل برا خديت أوسكار لأن الناس تعطل ربها زيت البار مانيش باش مبطل طالع حكومة فان زيدو زير العدل كوس أدو داس وردو فني تعبت عليهم حد ما عطاني كادو دروجي تلاتو طريقي صناتو شد فنيتي واللي جي قدامي بعدو قالو فكش قالو فني فات الفن وفات القانون قالو جيب المالو حسن يمشي كان في جيبو طوالو 28 باقي نزيد وشي ما فاتني زيد الليفل كان الناس اللي حبيتني فكرة جيتني نسيت لي نساتني سوري بوتا ما نحب كان اللي ربيتني زيد موزيكا واتت كيف حلتلي ما سمعتش الناس شنيا حكيتلي طاقة وثيقة اللي عمرها ما وفاتلي لازم برشا شيخة باش ننسى مشاكلي اي حياتي كيما الفيلم لغة ما توفيش باللي باش نحكيلهم حارب في اللو باش تحب تقتل الفيلينج حاضر ديما فريش هات البيت اكيلم كسرت اللي ميت حاضر في موزيكا تقتل نبقى كيما بديت راجل ديما ربي يستر نتكيف الشي طاير والسبالة تقتر ما تلعبش معايا اللعبي مختر تحب تجلس بلاصة نعطيك الكرسي مقلوب قولي نحس وفازة وفني في المرشي مطلوب حارب في البصاصة واقف في يدي مشروب نستغفر كي ناسا وربي يغفر لي وانتوب 28 باقي نزيد وشي ما فاتني زيد الليفل كان الناس اللي حبيتني فكرة جيتني نسيت لي نساتني سوري بوتا ما نحب كان اللي ربيتني زيد موزيكا واتت كيف حلتلي ما سمعتش الناس شنيا حكيتلي طاقة وثيقة اللي عمرها ما وفاتلي لازم برشا شيخة باش ننسى